بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الاستدلال على حرمة الغناء في نفسه، وقد ذكرنا أن الأعلام استدلوا لذلك بأدلة ثلاثة: بالكتاب زاده الله عزة وشرفا، وبالسنة المباركة، وبالإجماع. وذكرنا أن الاستدلال بالإجماع في غير محله ضرورة أن الإجماع لو لم يكن مقطوعا مدركيا فلا أقل من كونه محتملها، وهذا يمنع من الاستناد إليه. قلنا بعد ذلك الاستدلال بالقرآن، وقد استدل المصنف بآيتين من آياته الشريفة. استعرضنا الآيتين وكانت النتيجة عدم دلالتهما على حرمة الغناء في نفسه، بل لو تنزلنا وقلنا بأن لهما دلالة فإن أقصى ما تفيدان الدلالة على حرمة فرد من أفراد الغناء لا الدلالة على حرمة طبيعي الغناء، ببيان قد تقدم. وصل بنا الحديث إلى الكلام حول النصوص المباركة، وقد استعرضنا معتبرة الريان بن الصلب، وقلنا بأنها تامة الدلالة على المدعى، إلا أنها لا تفيد حرمة طبيعي الغناء، وإنما تفيد حرمة خصوص الغناء الباطل. وعليه يبنى بأن المحرم خصوص ما كان باطلا من الغناء لا مطلقا. من النصوص التي يستند إليها في المقام رواية عبد الأعلى مولى آل سام، وهي الواردة في الباب 99 من أبواب ما يحرم أو ما يكتسب به، حديث رقم 15. صحيحة محمد بن مسلم فاجبة. لف ونشر مشوش. صفحة 307 من مجلد رقم 17. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى. ليس في هذا السند من يتوقف فيه، ذلك أنه ليونس بن يعقوب موثق بوقوع ابن فضال فيه. الكلام في عبد الأعلى وهو المعروف بعبد الأعلى بن أعين مولى آل سام، فإنه لم يرد فيه توثيق صريح من قدماء الأصحاب كالنجاشي أو ابن فضال أو الغضائري أو الشيخ الطوسي، وعليه ربما يتوقف في عدم وثاقته. سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه أشار إلى أن عبد الأعلى ابن أعين مولى آل سام ممن وقع في أسانيد تفسير القمي، وطبقا لما بنى عليه رضي الله تعالى عنه من أن جميع من وقع في أسناد التفسير يحكم بوثاقته، سوف يلتزم عندها بوثاقة عبد الأعلى. قد عرفت منا غير مرة عدم تمامية المبنى، ومن ثم عدم تمامية البناء، بحيث لو كنا وهذا الطريق لبنينا على عدم وثاقة عبد الأعلى لعدم قبولنا كبرى وثاقة جميع من وقع في أسناد التفسير ببيان مضى. هناك طريق آخر أشير له في كلمات سيدنا أيضا ويمكن الاستناد إليه، وهو أن عبد الأعلى ممن ذكرهم الشيخ المفيد في رسالته العددية، والذين وصفهم بأنهم الفقهاء العظام الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام. هذا كاشف عن توثيق عام لكل من ذكرهم الشيخ المفيد، وبالتالي يبنى على وثاقة عبد الأعلى، وهو طريق في نفسه مقبول لا مانع من الالتزام. نتيجة البناء على وثاقة عبد الأعلى للتوثيق الصادر من الشيخ المفيد في الرسالة العددية. طبعا الرسالة العددية هي الرسالة التي كتبها الشيخ المفيد في الرد على شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، لأن شيخنا الصدوق كان يلتزم بأن شهر رمضان لا يزيد ولا ينقص 30 يوما دائما وأبدا، وكتب الشيخ المفيد رسالة عرفت بالرسالة العددية في الرد على الشيخ الصدوق وإثبات أن شهر رمضان مثله مثل بقية الشهور يزيد وينقص، يعني 29 يعني 30. في هذه الرسالة العددية عندما استعرض شيخنا المفيد أعلى الله في الخلد مقامه الروايات جاء بهذه القاعدة، عبر عن هؤلاء الرواة بأنهم الفقهاء العظام المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين بهم يصان الدين إلى آخر، فاعتبرت هذه شهادة من الشيخ المفيد قدس سره الشريف، ومن ثم رتب عليها أثر البناء على وثاقة جميع من ذكرهم الشيخ المفيد أعلى الله في الخلد مقامه. طبعا لا بد من ملاحظة أمر هنا، أن شهادة الشيخ المفيد طبيعي لابد أن تكون شهادة حسية، وهي وإن لم تكن ناتجة عن معاصرة للمشهود إليهم إلا أنه يقال في شأنه ما يقال في شأن النجاشي والشيخ من أنها شهادة محكية كابر عن كابر إلى آخر. النتيجة أن عبد الأعلى لا مانع من البناء على وثاقته واعتبار مروياته. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقل إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم، فقال: كذبوا، إن الله عز وجل يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم قال: ويل لفلان مما يصف، رجل لم يحضر المجلس. هذه الرواية أيضا استدل بها على حرمة الغناء ببيان أن المستفاد من المعتبر أمران: أمر الأول نفيه عليه السلام صدور ترخيص من النبي صلى الله عليه وآله في التغني بالشعر المذكور في السؤال. الأمر الثاني إن صدور الترخيص في الغناء غير مترقب، واستشهد صلوات الله عليه لذلك بالآية المباركة التي تنزه الله تعالى عن اتخاذ اللهو، فعندها يستفاد من هذا الأمر حرمة طبيعي الغناء ولا أقل حرمة حصة منه وهو الغناء اللهوي، فيثبت المطلوب. أقول: لو قيل بالثاني بأن عمدة ما يفيد هذا الاستدلال أو هذا النص هو حرمة الغناء اللهوي، فلا دلالة للرواية على حرمة الغناء في نفسه، مما يعني أنها أجنبية عن المورد، ضرورة أنه لو سلم فهو منصرف، سلمت الدلالة يعني، لو سلمت الدلالة فإن المعتبرة منصرفة لخصوص غناء اللهو الباطل لا مطلق الغناء اللهوي، وإلا فإن الغناء في الأعراس لهوي إلا أنه جائز. الغناء في الأعراس لهوي إلا أنه جائز وهو كاشف عن إرادة خصوص الغناء اللهوي الباطل. يشهد لذلك أيضا الآية التي استشهد بها الإمام عليه السلام أنها إنما تنفي اتخاذ الله تعالى اللهو. ثم تذكر أنه سبحانه وتعالى يقذف بالحق على الباطل ويزهق الباطل مما يضيق دائرة اللهو في خصوص الباطل، لأنه ليس كل لهو باطل كما هو مقتضى الارتكاز العرفي الدخيل في فهم النص. بالنتيجة لا دلالة للرواية على أكثر من حرمة خصوص الغناء اللهوي الباطل، لا حرمة مطلق الغناء. من الروايات التي يستند إليها في المقام أيضا رواية علي بن جعفر واردة في نفس الباب، باب 99 أبواب ما يكتسب به، حديث 32 312. علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه، قال: لا. طبعا هذه الرواية تقرب دلالتها أنه الإمام عبر أو السائل عبر يتعمد الغناء يجلس إليه، فالغناء مفهوم واسع شامل للغناء اللهوي المشتمل على الباطن والغناء اللهوي غير المشتمل على الباطن. وقد نهى الإمام عليه السلام عن مطلق الغناء فقال لا، فيستفاد النهي عن مطلق الغناء وعدم انحصار النهي في خصوص الغناء اللهوي الباطل. قلت: ذكرنا غير مرة أنه لا يبعد أن يكون في المقام انصراف إلى ما كان متعارفا ومعمولا في ذلك العصر، بمعنى أن أسئلة الرواة لا يبعد البناء على أنها مرتكزة على السؤال عن الغناء الذي كان يجري في قصور الخلفاء، والسؤال عن تلك المجالس التي كانت تتضمن الغناء الماجن أو الغناء اللهوي الباطل، فالسؤال عن ذلك، وبالتالي كأن بين السائل والمجيب عهد ذهني عن المسؤول عنه، وعليه تكون الإجابة منصرفة لذلك العهد الذهني الموجود أو المتصور، فيترتب أثر مفاده أن المانع إنما هو عن خصوص الغناء المتعارف، الغناء اللهوي باطل. وعلى هذا يصعب البناء على ثبوت إطلاق لهذا النص للحكم بحرمة طبيعي الغناء أو الغناء في نفسه. أقصى ما يستفاد البناء على حرمة الغناء اللهوي الباطل. هذا كله مع رفع اليد عن سند الرواية، ذلك لأنك قد عرفت أن الرواية مصدرها هو كتاب علي بن جعفر، وذكرنا غير مرة أن كتاب علي بن جعفر الواصل لشيخنا الحر لم يصله بطريق الإجازة، وإنما وصله بطريق الوجادة، وكتاب علي بن جعفر الذي يثبته شيخنا الحر لعلي بن جعفر لا نحرز أنه كتاب علي بن جعفر. ففضلا عن عدم وجود الطريق للشيخ الحر، أيضا لا نحرز أن الكتاب المذكور هو كتاب علي بن جعفر. عليه الرواية أيضا من حيث السند ساقط عن الاعتبار، فلا دلالة لها على حرمة طبيعي الغناء، فضلا عن أن سندها أيضا مخدوش. من الروايات التي يمكن الاستناد إليها في المقام رواية أبي الربيع الشامي، باب 102 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 10. قد نذكر بعض الروايات الإضافية على ما ذكره المصنف لأهمية المطلب. صفحة 320. محمد بن علي بن الحسين صدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن حسن بن محبوب على طريق، وإلى هنا الطريق صحيح. وطريق آخر، محمد بن علي بن الحسين صدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسن بن محبوب، هذا الطريق خلله من جهة محمد بن عيسى بن المتوكل المعروف بالكميداني، فإنه لم يرد فيه توثيق إلا بناء على الوقوع في أسناد كامل الزيارات وإلا فلا. عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشطرنج والنرد فقال: لا تقربوهما. قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه، لا تقرب. أيضا هذه الرواية قد يستند إليها في إثبات حرمة الغناء في نفسه، لكن الإنصاف أن دلالتها غير تامة على الحرمة، لاحتمال أن يكون النهي نهيا تنزيهيا، لا تقرب النهي نهي تنزيهي وليس النهي نهيا تكليفيا، فلا ظهور لها في الحرمة، خصوصا مع قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: لا خير فيه لا تقرب. فهي غير بعيد أنها ظاهرة في التنزيه وليس ظاهرة في الحرمة التكليفية. ثم لو سلم دلالتها على الحرمة كان القول بانصرافها للغناء الباطل متعينا. يؤكد ذلك قوله عليه السلام: لا خير فيه، فإن هذا يصلح أن يكون قرينة على خصوص الغناء الباطل. لو لم يقبل بقرينية هذا التعبير كفانا الالتزام بالارتكاز العرفي، لأن يقرر بأن الارتكاز العرفي لا يلتزم بأن كل غناء لا خير فيه، بل الارتكاز العرفي يقرر بأن هناك بعض المصاديق للغناء فيها خير، فتعبير الإمام ناظر لبعض الأفراد وليس ناظرا لتمام الأفراد. طبعا هذا كله مع غض الطرف عن المشكلة السندية، وإلا الرواية ضعيفة السند بأبي الربيع، وقد وقع الخلاف في من هو أبو الربيع، هل هو خالد، هل هو زكريا بن إدريس القمي أم غيره. يمكن أن يبنى على وثاقة أبي الربيع لكونه ممن روى عنه أحد أصحاب الإجماع، لكن قد تقرر منا في محله عدم تمامية هذا المطلب الكبرى. يعني نتيجة أن الرواية من حيث السند غير تامة، دلالتها أيضا محل تأمل. من النصوص التي يستند إليها في المقام ما ذكره المصنف، وهي موثقة مسعدة بن صدقة أو مسعدة بن زياد، واردة في الباب رقم 81-18 81 من الأغسال المسنونة، الحديث 1. هذه الرواية: قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، أو 18 خطا لعله، فقال رجل: بأبي أنت وأمي، إنني أدخل كنيفا لي، ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن. فقال عليه السلام: لا تفعل. فقال الرجل: والله ما آتيهن، إنما هو سماع أسمعه بإذني، أنا ما أقصدهم إلى بيتهم، لكن أنا جالس فأسمع. فقال عليه السلام: لله أنت. أما سمعت الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ فقال كأني لم أسمع بهذه الآية من أعجمي ولا عربي، لا جرم أني لا أعود إن شاء الله وأنني أستغفر الله. فقال له قم فاغتسل وصل ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم. ما كان أسوأ حالك على ذلك، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك. احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره، فإنه لا يكره من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل أهلا. هذه الرواية أيضا استدلوا بها على حرمة الاستماع إلى الغناء، وأن الغناء في نفسه محرم. لكن الإنصاف أن في الرواية قرينة تساعد على أن الغناء الممنوع عنه في هذه الرواية وخصوص غناء الباطل، وهو ما جاء في ذيل الرواية لم ينقله المصنف، والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا. هذا التعبير يصلح أن يكون قرينة على أن المقصود من الغناء في الرواية خصوص الغناء الباطل، هذا أولا. ثانيا، يمكن المنع من دلالة الرواية أساسا على حرمة الغناء، وذلك لأن الاستدلال بالرواية لحرمة الغناء في غير محله، إذ أن النهي قد ورد فيها عن الاستماع للجوار المغنيات، ولعل موجب النهي عن الاستماع للجوار المغنيات كونهن يدخلن على الرجال لا لحرمة أصل الغناء، كما سيأتي مثلا. سألته عن المغنية التي تزف العرائس، قال ليس بالتي تدخل على الرجال أو يدخل عليها الرجال فلا بأس، فكأنما الإمام جوز الاستماع للغناء، وإنما المنع عن ما صاحب الغناء وهو دخول الرجال الأجانب عليها. وهنا أيضا المعيار أو البحث انصب على تحريم الاستماع للجوار المغنيات لكونهن ممن يدخل عليهن الرجال. ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فإذا جيرانه يدخل على جواريهن الرجال، ولذلك منع الإمام عليه السلام. إذا الحرمة انصبت على الجوار المغنيات التي يدخل عليهن الرجال، فلعل منشأ المنع والتحريم دخول الرجال وليس منشأ المنع والتحريم عبارة عن الغناء في نفسه، فلا تكون الرواية دالة على المدة. أيضا قد يستدل بما ورد من أن أجر المغنيات سحت وهو محرم، مثل صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد الواردة في المقام مذكورة باب 16 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 4. صفحة 123. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد حميري عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام موسى صلوات الله عليه جعلت فداك، إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن 14,000 دينار وقد جعل لك ثلثها، فقال لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحتون. الاستدلال بها على أساس أنه لا معنى للحكم بكون أجر المغنية سحتان إلا كون العمل الذي أخذت الأجر عليه محرمة وهو الغناء، يعني لو لم يكن العمل الذي قامت به المغنية عملا محرما لا معنى لأن يعبر الإمام عليه السلام بأن أجر المغنية سحتا. إذن سحتية الأجر تكشف عن حرمة العمل الصادر من الآخذ للأجر، فبالتالي يثبت المطلوب. انصافا دلالتها على المدعى غير تامة، لأن عمدة ما تفيده حرمة غناء المرأة، وقد دلت النصوص على حلية أجر المغنية التي لا يدخل عليها الرجال ولا تغني بالباطل. فيستفاد أن سحتية أجر هذه المغنيات يعود إلى التالي، يعود لكونهن قد دخل عليهن الرجال أثناء الغناء وتغنين بالباطل، فبالتالي يبنى على المنع عن قبول الأجر بالنسبة لهم. فهذا هو منشأ الرافضة. إذن إلى هنا تحصل أنه لم ينهض دليل معتبر على حرمة الغناء في نفسه. أقصى ما يستفاد من الأجر حرمة مصداق من مصاديق الغناء وليس حرمة طبيعي الغناء. والمصداق هو الغناء الذي يكون مناسبا لمجالس اللهو واللعب مما كان معروفا ومألوفا في ذلك الوقت. في المقابل يمكن أن نستدل لحلية الغناء بأمور. الأمر الأول الأصل، عندما نشك في حرمة الغناء من عدمه فإننا سوف نلتزم بالأصل، والأصل يقتضي التأمين عن الحرمة. متى شككنا في حرمة الغناء كان المرجع هو أصالة البراءة، وبالتالي يبنى على أن البراءة قاضية بالحلية. وكذلك لو علمنا بحرمة الغناء لكن شككنا في أن حرمته لنفسه أم أن حرمته بلحاظ الأمور الطارئة عليه، كان مقتضى الأصل أيضا هو الحلية في حد نفسه بعد تيقن الحرمة في مصاديق الغناء الباطل كما لا يعلم. طبعا إنما يصار للأصل العملي بعد فقدان الدليل اجتهادي، لأننا كما نعلم بأن الدليل الفقاهتي وهو الأصل العملي إنما هو في طول الدليل الاجتهادي، فإذا فقد الدليل الاجتهادي من إجماع أو كتاب أو سنة أو حكم عقل يبنى على الرجوع للأصل العملي وإلا فلا. فإذا لم ينهض دليل معتبر من الأدلة الاجتهادية حكمنا الأصل وإلا فلا. أيضا من الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في مقام إثبات حلية الغناء الاستناد إلى الإطلاقات الواردة، مثل قوله عليه السلام إن الله جميل يحب الجمال. والصوت طبعا يستفاد من هذه الرواية أن الجميل لا يكون مبغوضا في نفسه، ولا ريب أن من مصاديق الجمال الصوت، فلا يكون الصوت الجميل مبغوضا في نفسه. ومن أجل مصاديق جمال الصوت التغني به، فإذا التغني بالصوت الجميل لا يكون مبغوضا في نفسه. كذلك يمكن الاستناد إلى رواية علي بن يقطين الواردة في الباب 101 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 5. صفحة 317. محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد البصري لا طريق لتوثيقه إلا بناء على وقوعه في كامل الزيارات عن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأرمني عن حسين بن علي بن يقطين عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق يؤدي عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان. فإذا هذه الرواية، طبعا هذه الرواية سندها ضعيف لوجود معلق ابن محمد البصري، وأشرت إلى ذلك. أيضا يمكن أن يقال بأنها لا تدل على حلية الغناء، لأن عمدة ما تفيده هو جواز الغناء إذا كان الناطق يؤدي عن الله، ولا دلالة لها على حلية طبيعي الغناء، كما لو كان الناطق في غنائه لا يؤدي عن الله وإن لم يكن باطلا وأداء عن الشيطان. فإذا هي يعني لا دلالة لها على حلية طبيعي الغناء، وإنما هي تفصل. فإذا كان الغناء مما يؤدى به أو يؤدي إلى عبادة الله حل، إذا لم يكن مؤديا لعبادة الله حرام. أيضا يمكن الاستدلال لذلك بمرسلة الفقيه، قال واردة طبعا في الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، حديث 2، محمد علي صفحة 122، محمد بن علي بن الحسين صدوق قال: سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت، فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأما الغناء فمحظور. طبعا هذه الرواية فيها احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون قوله يعني بقراءة القرآن إلى آخر من الصدوق رحمه الله وليس من الإمام عليه السلام. احتمال الثاني طبعا بناء على هذا سوف تكون الرواية حينئذ أجنبية عن المدعى. أما لو قلنا بأن هذا التعبير من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا مانع من الاستناد إليها والاعتماد على أو الافتاح على طبقها من حيث حلية الغناء. نعم الرواية من المراسيل، وقد عرفت منا غير مرة أن مراسيل الصدوق لا تختلف عن مراسيل غيره، فلا يعول على شيء منها. أيضا لو أردنا أن نطيل البحث، يمكن الاستدلال بروايات أخرى تدل على المدعى أيضا في المقام، مثل رواية أبي هارون المكفوف الواردة في قضية أنشدني في الحسين عليه السلام شعرا، أو مثلا رواية أبي بصير ستأتي في الحديث عن الاستثناء: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال، أو رواية علي بن جعفر عن الإمام موسى عليه السلام: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح، قال: لا بأس به ما لم يعصب. فيستفاد منها جواز الغناء الذي لا يشتمل على معصية. والظاهر أيضا أن العرف لا يرى خصوصية للفطر والأضحى والفرح، بل يتعدى من خلال إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط لكل ما كان كذلك. نعم ذكر هذه الأشياء من باب أنها مناسبات غالبا يستفيد الناس فيها من الغناء ويتجهون لا على أي حال. هذه أيضا من الروايات التي يمكن الاستناد إليها. عندنا نفس هذه الرواية نقلت في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر: لا بأس به ما لم يؤمر به. سيد الخوي رضي الله تعالى عنه قال بأن الظاهر ما لم يزمر به، إشارة إلى صوت مزماري ولحن وما شابه للكلام مع السيد الخوي رضي الله تعالى عن في هذا التعبير أيضا مجال يطلب من غير هذا المقام. النتيجة التي نصل لها بعد طول البحث أنه رواية علي بن جعفر لو تمت سندا فإنها تامت الدلالة على حلية الغناء في نفسه، ومن مجموع ما ذكر يتأكد الشاهد الذي ذكرته في مطلع البحث من أن النصوص التي دلت على الحرمة لا يستفاد منها حرمة طبيعي الغناء، وإنما تكون منصرفة لخصوص مصداق من المصادر وهو الغناء الذي يكون مشتملا على اللهو والباطل. بناء على ما وصلنا له من نتيجة، لو لم يقبل ما ذكرنا فقيل بأن الروايات التي قدمناها تامة الدلالة على حرمة الغناء في نفسه، وفي المقابل أيضا عندنا نصوص دلت على حلية الغناء في نفسه، فحينئذ تحصل المعارضة، لا مجال للجمع العرفي بينهما، وذلك لأن مفاد الطائفة الأولى المنع من الغناء ومفاد الطائفة الثانية هو الجواز. هل يمكن أن يجمع بينهما بحمل الروايات المانعة على الكراهة أو لا؟ أقول لا مجال للجمع بينهما من خلال حمل الروايات المانعة على الكراهة، لأن الحمل على الكراهة على ما يبدو ليس جمعا عرفيا، إذ لو تمت دلالة هذه الروايات فإن لسانها لا يستقيم مع الترخيص ووجود الأثر التكليفي، فعندها لا محيص من الالتزام باستقرار المعارضة، فيلجأ للمرجحات بناء على القول بالترجيح كما هو المشهور. وعندها لا بد من ملاحظة أي المرجحات الذي يمكن الاستناد إليه في المقام. أول المرجحات الكتاب، ثاني المرجحات مخالفة العامة، فبأيهما سوف يستند أو لأيهما سوف يستند، ومن ثم ماذا ستكون النتيجة؟ هل ستكون النتيجة البناء على حرمة الغناء أم ستكون النتيجة على خلاف ذلك؟ هذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله. ما هو هذا الموضوع؟